رباه صل على النبي محمد ملء السماء وما الطيور تحلق أرجو الشفاعة من نبي مكرم يحل اللسان بذكر أحمد يا بقول.